Es ist 5:05. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Gregor Schufka here with the news. طاب نهاركم معكم نادرة كمال. The Italian Coast Guard has saved 1,850 people from the Mediterranean Sea. A German Navy ship also participated in the rescue mission. Some of the refugees were traveling in inflatable boats. Italian authorities are expecting even more refugees in the weeks to come, who will try getting to Europe by sea because the so-called Balkan route is blocked. According to data by the UN Refugee Assistance Organization UNHCR, about 17,500 people have arrived in Italy over the Mediterranean since the beginning of the year. أنقذ حرس الشواطئ الإيطالي 1,850 لاجئاً من الغرق في البحر الأبيض المتوسط، وشاركت في عملية الإنقاذ سفينة تابعة للبحرية الألمانية، وكان بعض اللاجئين على متن قوارب مطاطية، وتنطلق السلطات الإيطالية من أن مزيداً من اللاجئين سيحاولون في الأسابيع المقبلة عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا لأن طريق البلقان البرية غير سالكة. وتفيد بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن حوالي 17,500 لاجئ وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط منذ مطلع العام الحالي. The number of refugees coming from Turkey to Greece stayed low compared to recent months. Within 24 hours, only 80 migrants crossed over from the Turkish mainland to the Greek Aegean islands, informed the Greek government. In February, an average of 900 migrants arrived on the islands per day. Post the EU-Turkey agreement, all migrants arriving illegally in Greece since March 20th are to be deported back to Turkey. Asylum seekers who can prove that they are being persecuted in Turkey are exempt. Last week, the first deportations have taken place. يبقى عدد اللاجئين القادمين من تركيا إلى اليونان ضئيلاً مقارنة بالأشهر الماضية، وذكرت مصادر يونانية رسمية أن 80 لاجئاً فقط جاءوا في 24 ساعة الأخيرة من تركيا إلى الجزر اليونانية في بحر إيجا. وفي فبراير الماضي بلغ متوسط عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية حوالي 900 شخص، وبموجب الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول اللاجئين ينبغي منذ 20 آذار الماضي إعادة جميع اللاجئين الذين وصلوا إلى اليونان بطريقة غير قانونية إلى تركيا، ويستثنى من هذا الاتفاق طالبو اللجوء الذين يثبتون أنهم ملاحقون سياسيا في تركيا، وبدأت أولى حملات الإبعاد في الأسبوع الماضي. Police in Nordrhein-Westfalen are examining the asylum status of refugees from North Africa. Especially the residential status of refugees from Algeria and Morocco is being clarified. Since March 7th, all refugees newly arriving in Nordrhein-Westfalen are being registered by the state and the federation in a joint registration step. To avoid multiple identities, controls are now necessary because there are people living in the refugee accommodations who arrived in Germany before March 7th. The new data collection effort will also be synchronized with international databases to disclose potential connections to criminal activity. يدقق جهاز الشرطة في ولاية نوردراين فيستفاليا في الوضع القانوني لطالبي اللجوء من دول شمال أفريقيا، وبخاصة فيما يتعلق بشكل الإقامة الممنوحة للاجئين من الجزائر والمغرب. ومنذ 7 مارس الماضي يتم في الولاية وبقية الولايات الألمانية تسجيل جميع اللاجئين الجدد في سجل مشترك، ومن أجل الحيلولة دون تكرار انتحال هويات شخصية متعددة أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات رقابية لأن عددا من اللاجئين جاءوا إلى مراكز الإيواء قبل 7 آذار. The district offices in Hamburg have declared the announced public petitions against the construction of large refugee accommodations as not legally warranted. Past week, the Umbrella Association for Resident Initiatives started public petitions and had already collected tens of thousands of signatures against the construction of large-scale accommodations for refugees. The association is now planning to take legal action against the district office's decision. أعلنت مراكز الأحياء في مدينة هامبورغ عدم قانونية الحملات الشعبية المزمع تنظيمها ضد بناء مراكز إيواء كبيرة في المدينة. وكان الاتحاد العام لمبادرات السكان قد جمع في الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من التوقيع لتنظيم حملة شعبية ضد بناء مراكز إيواء كبيرة في المدينة، ويعتزم الاتحاد العام اتخاذ إجراءات قضائية ضد قرار مراكز الأحياء في المدينة. Refugee Radio. Auch im Netz. Funkhaus Europa.de.